تسرب القنوط إلى القلوب. ولذلك أنا أريد أن أقول ابتداء أنه لا ينبغي على المؤمن أن يكون يئوسا قنوطا، فهذا ليس من صفات المؤمنين الموحدين، إنما اليأس والقنوط من صفات الكافرين والضالين، كما قال جل وعلا: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاليأس والقنوط قرينان للكفر والضلال، فلا ينبغي للمؤمن أبدا أن يكون قنوطا أو أن يكون يئوسا، بل ينبغي عليه أن يكون متفائلا، ينبغي عليه أن يكون واثقا بالله، موقنا به جل في علاه أنه ناصر دينه وناصر عباده المؤمنين وأولياءه المتقين. فأقول لك أخي الحبيب: كن واثقا بالله، موقنا به جل في علاه، لا سيما في وقت المحن والمصائب والشدائد، لا سيما في وقت توالي الابتلاءات وتتابع القربات، عليك أن تكون واثقا بالله أنه جاعل لك مخرجا من حيث لا تدري، وجاعل لك فرجا قريبا من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تتوقع. كن على يقين وعلى ثقة أن الله جل وعلا سيجعل لك بعد الشدة رخاء، وبعد العسر يسرا. ألم يقل سبحانه وتعالى وهو يعد عباده المؤمنين أنه جاعل لهم بعد العسر يسرا؟ فقال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وتدبر في قوله تعالى: سيجعل، ولم يقل سبحانه سوف يجعل. وعند كثير من علماء اللغة يفرقون بين السين وسوف، نعم كلاهما يفيد تحقق الأمر في المستقبل، لكن كثير من علماء اللغة يفرقون بينهما. سوف تفيد الاستقبال البعيد، تفيد تحقق الأمر في المستقبل البعيد، أما السين سيجعل فإنها تفيد تحقق الأمر يقينا في المستقبل القريب. سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني في أقرب مما تتوقعون ومما تتخيلون، سيجعل الله تعالى لكم بعد عسر يسرا. كان يكفي أن يستمع العباد إلى هذا الوعد من رب العالمين جل وعلا حتى تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، إلا أن الله جل وعلا أراد أن يطمئن عباده أكثر فأكثر، فقال في آيات أخرى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. في الأول بعد العسر يسرا، لكن في هذه الآيات مع العسر يسرا، أي أنه ملازم له لا يفارقه، فلو دخل العسر جحر ضب لدخل اليسر معه. فاطمئنوا عباد الله بالفرج من عند الله رب العالمين في وقت المحن والمصائب والشدائد. فمهما ادلهمت الخطوب، ومهما اشتدت الكروب، ومهما ضاقت الأمور، مهما عظم بلاؤك، مهما اشتد كربك، فكن على يقين وعلى ثقة في فرج الله رب العالمين، وأن فرجه آت لا محالة. نعم أيها الأخ الحبيب، نعم أيها المبتلى، أيها الفقير، أيها المريض، عليك أن توقن في فرج الله رب العالمين، وإياك واليأس والقنوط من رحمته جل وعلا. مهما ضاقت أمورك ومهما عظم بلاؤك، فلرب ضائقة يضيق بها الفتى ضرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. يأتي الفرج من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تدري. اعلم أنه كلما اشتد القرب وكلما عظم البلاء، اعلم أن هذه بداية الانفراجة. اشتدي يا أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. كلنا نوقن ونثق أنه ليس بعد ظلام الليل إلا ضياء النهار وطلوع الفجر. كذلك يا عبد الله، كن على يقين وعلى ثقة أنه ليس بعد الشدة إلا الرخاء، وليس بعد البلاء إلا العافية، وليس بعد الكرب إلا الفرج، وليس بعد الضيق إلا السعة، وليس بعد العسر إلا اليسر. فمهما ضاق الأمر كن على يقين بذلك. إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اشتد الحبل انقطع. هكذا يا عبد الله، هكذا يا عبد الله، إذا ضاقت جدا عليك أمورك فهذه بداية الانفراجة يقينا. ثم أعلم رحمك الله تعالى وإياي أنه كلما قوي يقين العبد بربه، كلما كان ذلك سببا في تفريج كربه. نعم، وليس أدل على ذلك من قصة جريج العابد التي أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الصحيحين وغيرهما أن جريجا كان رجلا عابدا فاتخذ صومعة. جريج هذا كان رجلا عابدا زاهدا تقيا ورعا، انقطع عن الناس وتفرغ للعبادة والطاعة والذكر والدعاء والصلاة، إلا أنه ابتلي ابتلاء عظيما جدا ونزلت به محنة وشدة عظيمة. اتهمه قومه من بني إسرائيل أنه ارتكب الفاحشة، وأنه زنى بامرأة بغي، بل وأنه ولد له من تلك المرأة ولدا من الزنا، أو ولد من الزنا. على الرغم من أنه العبد التقي الزاهد الورع، ما كان له أبدا أن يفعل ذلك ولا أن يقع في الفاحشة، إلا أنه ابتلي بهذا الابتلاء العظيم وبهذا الكرب الشديد. فما كان منه إلا أنه استصحب اليقين والثقة بالله رب العالمين في هذه المحنة وفي هذه الشدة، فكان ذلك سببا في تفريج كربه وفي رفع البلاء عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان جريج رجلا عابدا من بني إسرائيل فاتخذ صومعة، اعتزل الناس، تفرغ للصلاة والدعاء والعبادة، اعتزل الناس لأنه كان في زمن الفتن، اعتزل الناس لأنه كان يعلم أن مخالطة الناس في الغالب لا يأتي من ورائها إلا التعاسة والشقاوة والهم والغم والكرب، ده في الغالب. مخالطة الناس شر محقق حتما ولا بد، فهو أراد أن يعتزل الناس. وقد تكون العزلة في بعض الأوقات والأزمنة والأمكنة أفضل من الاختلاط بالناس. نعم، مخالطة الناس في الغالب أو في الجملة هي أفضل وخير من العزلة، ده في الجملة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل، وفي رواية أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ففي الجملة الاختلاط بالناس والصبر على أذاهم وشرورهم أفضل من العزلة، لكني أقول أن العزلة والبعد عن الناس قد يكون أفضل من الاختلاط بالناس في بعض الأوقات وفي بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة، وذلك إذا اشتدت الفتن وكثر الخبث وانتشرت الفواحش والمنكرات والضلالات. فالأفضل للمؤمن أن يبتعد عن مخالطة الناس، حتى لا يقع في تلك الفتنة، وحتى يسلم من هذه المحن وهذه الفواحش والمنكرات. فعليك أيها العبد أن تتجنب مخالطة الناس إلا فيما لا بد منه، كالجمع والجماعات واتباع الجنائز وطلب العلم وما إلى ذلك. لقاء الناس ليس يفيد إلا الهذيان من قيل وقال. نعم، ستقع غالبا في الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والبهتان والسب والشتم، قد تنجر إلى ذلك بمخالطتك للناس. إذن هذا جريج كان في زمان الفتن وفي زمان المحن، فاعتزل الناس واتخذ صومعة وكان يكثر من الصلاة. ففي يوم أتته أمه ونادته وهو يصلي وقالت: يا جريج يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي، يا رب أمي وصلاتي. يعني هل أرد على أمي أم أكمل في صلاتي؟ فأكمل في صلاته ولم يجبها. وفي اليوم التالي أتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي، يا رب أمي وصلاتي. فأكمل في صلاته ولم يجبها. وفي اليوم الثالث أتته أمه وهو يصلي فنادته: يا جريج يا جريج. فقال أيضا: يا رب أمي وصلاتي، يا رب أمي وصلاتي. فأكمل ولم يجبها. هنالك غضبت أمه ودعت عليه فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. ولما كان قوم من بني إسرائيل يتذاكرون فيما عليه جريج من عبادة وطاعة وزهد وتقوى وورع وتبتل، كانت هناك امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل تجلس معهم وسمعتهم هم يقولون ذلك عن جريج، فقالت لهم: إن شئتم لأفتننه لكم، لو أنتم عايزين بقى أوقعه في شر أعماله وأجعله يقع في الزنا فأنا لها. قالوا لها: إن استطعت ذلك فافعلي. انطلقت هذه المرأة البغي إلى صومعة جريج وأخذت تتعرض له وتراوده عن نفسه وهو لا يلتفت إليها ولا يعبأ بها. هنالك لما يئست تلك المرأة البغي من جريج نزلت فوجدت راعيا يستظل بصومعة جريج، فأمكنته من نفسها وزنى بها، وبعد عدة شهور ولدت من هذا الراعي طفلا من الزنا. فأتت إلى هؤلاء القوم من بني إسرائيل تحمل طفلها الرضيع وهو ابن يوم أو يومين، ثم قالت لهم: هذا ولد جريج من الزنا، مش قلت لكم لأفتننه لكم؟ فهذا ولد جريج من الزنا. وكعادة كثير من الناس في كل زمان ومكان لا يتثبتون ولا يتبينون من الحقائق، إنما يسارعون ويبادرون في إصدار الأحكام وفي الخوض في أعراض الناس دون تثبت ودون تحقق ودون عمل بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة صحيحة: فتثبتوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هكذا هناك من يخوض في أعراض المسلمين دون تثبت ودون تبين ويسارع في إصدار الأحكام، فهذا شيء لا يرضي الله رب العالمين. هناك من الناس ناس جعلوا عقولهم في آذانهم، بمجرد أن يستمعوا إلى شائعة ما يصدقوها ثم يسارعون إلى نشرها وإفشائها بين الناس دون تثبت ودون تبين. فهؤلاء القوم من بني إسرائيل استمعوا إلى كلام المرأة وسارعوا إلى صومعة جريج وأخذوا معهم المعاول وأخذوا يهدمون في الصومعة. فخرج جريج لهم وقال لهم: ما شأنكم؟ وهم يقولون له: انزل يا فاجر، انزل يا داعر. فنزل لهم فأخذوا يضربونه ويلكمونه وهم يقولون له يا فاجر يا داعر يا زاني، كنا نظنك أزهدنا، كنا نظنك أعبدنا. وهو يقول لهم وما ذاك وما فعلت؟ فقالوا له زنيت بتلك المرأة وهذا ولدك من الزنا، انت هتنكر كمان؟ هو كده في ناس تكذب الكذبة وتصدقها وتبني عليها بقى حاجات بقى وأمور لا ترضي الله رب العالمين، هو أصلا اللي ابتدأ واصطنع هذه الكذبة. هكذا هؤلاء القوم هم اللي قالوا أصلا لتلك المرأة البغي إن استطعت ذلك فافعلي، فهم يعلمون أنه بريء، إلا أنهم أخذوا يضربونه ويلكمونه يا فاجر يا داعر. إلا أن جريجا لم يتأثر في هذا البلاء المبين، وقال لهم دعوني أتوضأ وأصلي ركعتين. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى من لجأ، لجأ إلى الله رب العالمين قاضي الحاجات ومفرج الكروبات ومجيب الدعوات سبحانه وتعالى، لم يلجأ إلى رئيس ولا إلى وزير ولا إلى مدير ولا إلى مسؤول حتى يتوسط له عند هؤلاء القوم، لا، إنما أول ما فكر فكر في أن يلجأ إلى ربه جل وعلا، أخذ يتضرع إليه ويتذلل إليه ويدعوه أن يخرجه من تلك المحنة ومن هذا البلاء المبين. وهكذا يجب أن يكون المؤمن لا سيما في وقت المحن والمصائب والشدائد وفي وقت الابتلاءات والكربات، عليه أن يلجأ إلى ربه وسيده ومولاه الذي لا يرد أحدا قط خائبا صفر اليدين إن هو دعاه بصدق وإخلاص ويقين. الجأوا إلى ربكم أيها الإخوة الكرام في وقت الابتلاءات ووالله لا يخذلكم أبدا ولا يردكم أبدا. لا تسألوا أحدا من المخلوقين فإنهم يغضبون إن سألتهم، أما الله جل وعلا فمع كمال غناه وعظيم سلطته وسطوته وقدرته جل وعلا يغضب من العبد إن لم يسأله، كما قال صلى الله عليه وسلم وصح عنه ذلك، فإذا سألت يا عبد الله فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تسأل أحدا من المخلوقين، لا تسأل بشرا لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إنما سل الله جل وعلا. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. جريج لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى في وقت الضيق، هكذا يا عبد الله. وكم من إنسان لجأ إلى الله جل وعلا وتضرع إليه وتذلل إليه وعلق قلبه به فأنجاه الله جل وعلا من كربه وبلائه ومحنته ومصيبته. وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرج، ورب فتى ضاقت عليه وجهه أصاب له في دعوة الله مخرجا. جريج لجأ إلى الله جل وعلا، توضأ وصلى ركعتين، فلما فرغ قال لهم أين الغلام؟ فأتوا به فحمله على يديه ثم طعنه في خصرته وقال له يا غلام من والدك؟ يا له من يقين ويا لها من ثقة في الله رب العالمين. الغلام رضيع ما زال في المهد ابن يوم أو يومين، ولم تجري العادة أن يتكلم صبي في المهد، إلا أن قوة يقين جريج بالله وكمال ثقته بالله جل وعلا جعلت هذا الغلام ينطق ويتكلم بقدرة الله رب العالمين. فقال الغلام والدي الراعي. طبعا بنو إسرائيل لما رأوا هذه المعجزة وأن هذا يعد من خوارق العادات أخذوا يتمسحون بجريج ويقولون له أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت مولانا وابن مولانا وانت بقى ولي من أولياء الله دعنا نبني لك صومعة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. إلا أنه قال لهم لا، لا تفعلوا ذلك، بل ارجعوها كما كانت من طين. من أعظم الدروس والعبر والفوائد أيها الإخوة الكرام التي تستفاد من هذه القصة الصحيحة التي أخبرنا بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، هو أنه كلما قوي يقين العبد بربه كلما كان ذلك سببا في تفريج كربه. فعليك بقوة اليقين يا عبد الله، لا سيما في وقت المحن والمصائب والشدائد، فإن اليقين أيها الإخوة الكرام بالله هو صفة من صفات المؤمنين الموحدين، وهو صفة من صفات الأنبياء والمرسلين. وانظروا إلى الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، كيف كان حاله في وقت المحنة، وكيف كان صبره وثباته وتحمله، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أرسل إليه أحد إخوانه وهو في السجن وهو يعذب وهو في المحنة وهو مفطرا عليه، أرسل إليه أحد إخوانه وقال له هذه الخطوب ستنتهي يا أحمد، فإذا جزعت من الخطوب فمن لها، الصبر يقطع ما ترى فاصبر لها، فعسى بها أن تنجلي ولعلها. يا لها من أبيات رائعة تبث الثقة في النفوس واليقين في القلوب. انظروا كيف كان رد فعل الإمام أحمد، رد عليه قائلا، رد الإمام أحمد بن حنبل على هذه الأبيات قائلا، يعني عفوا يعني ربما نسيتها لكن ستأتي إن شاء الله تعالى، هو رد عليه بأبيات رائعة تدل على أنه يمتلئ قلبه باليقين وتمتلئ نفسه بالثقة، بل قال له لا تقل لعلها، بل إنها ستنجلي حتما ولا بد. نعم، قال له صبرتني ووعظتني فأنا لها، فستنجلي بل لا أقول لعلها، وسيحلها من كان يملك عقدها ثقة به إذ كان يملك حلها. هكذا أيها الإخوة الكرام، هكذا نال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإمامة في الدين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، فكما قلت لكم إن اليقين بالله جل وعلا والثقة فيه جل في علاه صفة من صفات عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين، بل هي صفة من صفات الأنبياء والمرسلين. نعم، فالذي ينظر في سير الأنبياء والمرسلين يجد أنهم يلجؤون دائما إلى قوة اليقين بالله جل وعلا وإلى كمال الثقة فيه جل في علاه في وقت المحن والشدائد. حينما تشتد عليهم الشدائد وتعظم المكائد وتشتد بهم الخطوب والكروب، يلجؤون إلى الله عز وجل بيقين وثقة في أنه سيرفع عنهم هذا البلاء وسيخرجهم من تلك المحنة وسيرفع عنهم هذا الكرب العظيم. فها هو إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي كان يدعو قومه إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة الأصنام والأوثان التي لا تنفع ولا تضر من دون الله جل وعلا، إلا أنهم لم يستجيبوا لدعوته، بل أخذوا يعذبوه ويؤذوه، كادوا له وأجمعوا رأيهم على أن يحرقوه في النار. وبالفعل أخذوا يجمعون الحطب طيلة شهر كامل، ثم أوقدوا فيها النيران حتى كاد لهيبها يصل إلى عنان السماء. وكما صح عن السدي رحمه الله تعالى أن الطيرة التي كانت تطير في السماء فوق هذه النار كانت تقع محترقة من شدة لهيب النار، ولأنهم لا يستطيعون أن يقتربوا من تلك النار المحرقة الملتهبة أجمعوا على أن يضعوا إبراهيم عليه السلام في المنجنيق ثم يلقوه من على بعد. وبالفعل وضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق ثم ألقوه، وبينما هو في الهواء كما جاء عند أهل التفسير كالطبري والقرطبي وابن كثير رحمة الله تعالى على الجميع، بينما إبراهيم عليه السلام في الهواء وهو خلاص سيقع في النيران وسيحترق سيموت محترقا، بينما هو في الهواء جاءه جبريل عليه السلام وقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال له إبراهيم عليه السلام بقلب يمتلئ باليقين والثقة: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، كانت قوة يقينه بالله جل وعلا سبباً في تفريج كربه وفي أن ينجيه الله جل وعلا من تلك النيران المحترقة. وقع إبراهيم عليه السلام في هذه النيران، إلا أنه خرج منها سالماً آمناً، لم يصب حتى بخدش، بل كما جاء عند أهل التفسير أنه لم يحرق من إبراهيم عليه السلام إلا وثاقه الحبل الذي كان مقيداً به فقط، وخرج سالماً آمناً. بماذا؟ بقوة يقينه بالله جل وعلا وبكمال ثقته فيه سبحانه وتعالى. وهذا موسى عليه السلام كليم الرحمن الذي خرج هو ومن آمن معه من بني إسرائيل فارين بدينهم من فرعون وجنوده، يريدون أن يجدوا أرضاً يعبدون فيها الله جل وعلا بحرية، لا يريدون تضييقاً من أحد، لا يريدون أن يعتق لهم أحد ولا أن يعذبهم أحد ولا أن يلاحقهم أحد، يريدون أن يعبدوا ربهم جل وعلا بحرية. فخرجوا، إلا أن فرعون وجنوده طاردوهم ولاحقوهم، فسلك موسى عليه السلام وقومه سلكوا طريقا، إلا أن الأمر اشتد سوءا عندما اكتشف موسى عليه السلام هو ومن معه أن الطريق الذي سلكوه في آخره بحر عظيم ذو أمواج متلاطمة، إذن لن يستطيعوا أن يخوضوا هذا البحر، فماذا عساهم أن يفعلوا؟ فالبحر من أمامهم وفرعون وجنوده من ورائهم. هنالك قال المستضعفون وضعاف الإيمان ممن آمن مع موسى، قالوا: إنا لمدركون، خلاص سيدركنا فرعون وجنوده لا محالة، فلا مفر ولا مهرب ولا نجاة، فماذا عسانا أن نفعل؟ إلا أن موسى عليه السلام قال بلسان الواثق بربه، قال وقلبه يمتلئ باليقين: كلا كلا إن معي ربي سيهدين، كلا والله لا أدرك ولا أهان، ومعي الواحد الديان، كلا سينجيني ربي من هذه المحنة ومن هذا البلاء وأنا على يقين في ذلك، كلا إن معي ربي سيهدين. وبالفعل يأتيه الفرج في طرفة عين، يأتيه الأمر من رب العالمين جل وعلا أن اضرب بعصاك البحر، فيصير هذا البحر العظيم بأمواجه المتلاطمة يصير أرضا يابسة، فيسير عليها موسى هو ومن آمن معه لا يخشون غرقا ولا يخافون دركا، أما فرعون وجنوده فأغرقهم الله عز وجل في هذا البحر وأماتهم شر ميتة وجعلهم آية وعبرة لمن يعتبر. هكذا أيها الإخوة الكرام يفعل اليقين وتفعل الثقة في وقت المحن والمصائب والشدائد. ثم إن هذا نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يضرب به المثل في قوة اليقين بالله وفي كمال الثقة به جل في علاه، كان إماماً صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما كان إماماً في كل خلق، في كل خلق كريم وفي كل صفة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلع على سيرته ويقرأ في سنته سيجد العجب العجاب من قوة اليقين بالله جل وعلا. ومن ذلك أنه لما هاجر من مكة إلى المدينة بعد أن آذاه المشركون هو وأصحابه وعذبوهم ولاحقوهم وطاردوهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، إلا أن المشركين علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فجعلوا جائزة كبرى لمن جاء بمحمد وأبي بكر، فجعلوا 200 بعير لمن جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومئة بعير لمن جاء بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأخذ الكل يتسابق ويتنافس ويسارع ويبادر ليظفر بهذه الجائزة الكبرى، فأخذوا يبحثون عنهما في السهول والأودية والجبال والمغارات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل هو وأبو بكر إلى غار ليختبئ من الكفار والمشركين، يريد أن يعلم أمته أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. كان يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يواصل السير وهو على يقين أن ربه جل وعلا لن يخذله ولن يضيعه وسينجيه من هؤلاء الكفار والمشركين، إلا أنه أراد أن يعلم أمته أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. كان في غار هو وأبو بكر، فكان المشركون واقفين عند رؤوسهم هنالك. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري في صحيحه: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، لو الواحد فيهم بس بص تحت رجله لرآنا ولا أمسك بنا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بقلب يملأه اليقين ونفس تملأه الثقة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، فإن الله معنا. هكذا أيها الإخوة الكرام، من توكل على الله كفاه، ومن أيقن به نجاه. ومن ذلك أيضا، وأختم بذلك، أنه كما جاء عند البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقال خباب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وقد كانوا في بلاء عظيم وكرب شديد، كان المشركون يعذبونهم أشد العذاب وينكلون بهم أشد التنكيل، كانوا يأتون بالواحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويعرونه، ثم إنهم يلقونه وهو عاري على الرمال المحترقة الملتهبة الرمضاء في عز الظهيرة. ومن ذهب منكم إلى مكة يعلم كيف هي شدة حرارة مكة المحرقة، فكانوا يلقونه عاريا على هذه الرمال الملتهبة، ثم يأتون بالصخرة العظيمة الهائلة ويضعونها على صدره. ومن ذلك أيضا أنهم كانوا يجردون الرجل من الصحابة من ثيابه، ثم يسحبونه عاريا على أسياخ الحديد المحمات بالنار، فيتساقط ودق جلده، شحم جلده، من شدة الحرارة ومن شدة العذاب. فكانوا في عذاب عظيم وبلاء مبين وكرب شديد، فخباب يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم من جلسته ثم قال: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق نصفين، وما يصده ذلك عن دينه. وقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار ما دون لحمه وعصبه، فما يصده ذلك عن دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهو الشاهد الذي من أجله سقط الحديث والذي يدل على قوة يقينه صلى الله عليه وسلم بالله. قال صلى الله عليه وسلم: والله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا البلاء المبين وفي هذا الكرب الشديد، يقسم وهم يعذبون ويؤذون ويضربون ويضطهدون، يقسم لأنه ممتلئ قلبه باليقين ونفسه بالثقة، ويقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني لينصرن الله جل وعلا هذا الدين، وليمكنن لعباده المستضعفين في أرضه. هكذا أيها الإخوة الكرام، ونحن نثق في الله جل وعلا ابتداء، ثم نثق في موعوده سبحانه وتعالى وفي موعود رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا ناصر دينه وناصر عباده المؤمنين وأولياءه المتقين والمستضعفين حتما ولا بد، شاء من شاء وأبى من أبى. نثق في موعود الله رب العالمين الذي لا يخلف الميعاد، الذي قال: وإن جندنا لهم الغالبون، والذي قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والذي قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز، قوي لا يقهر، عزيز لا يغلب. نثق في موعود الله رب العالمين جل وعلا الذي وعد عباده المؤمنين المستضعفين وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم أو من بعد خوفهم أمنا. هذا وعد الله جل وعلا، والله تعالى لا يخلف الميعاد، إنه كان وعده مأتيا وكل آت قريب. وسيعلم أعداء الإسلام في الداخل والخارج أن المستقبل لهذا الدين وأن العاقبة للمتقين، شاء من شاء وأبى من أبى. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نثق في الله جل وعلا، وألا يصيبنا اليأس والقنوط مهما اشتدت الكروب ومهما ادلهمت الخطوب. أردت أخي الحبيب أن أقول لك في هذه الخطبة: كن واثقا بالله جل وعلا، موقنا به جل في علاه أنه سيفرج كربك مهما اشتد وسيرفع عنك البلاء مهما عظم، فكن واثقا بالله. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا باليقين وأن يملأ نفوسنا بالثقة فيه جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم لا ترفع لأعدائك راية ولا تحقق لهم غاية وأرنا فيهم آية. اللهم أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك. اللهم يا ربنا انصر دينك وكتابك وسنة نبيك الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانصر عبادك وأولياءك في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم يا ربنا كما ربونا صغارا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين، أفسح لهم في قبورهم مد أبصارهم وافتح بينهم وبين الجنة بابا لا يسد يا رب العالمين. وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.